فقال الطبيب لحاشية هارون وأخيه سيموت. ثم ترك الطبيب هارون وانصرف. الطبيب قبل ان يصل الى بيته مات. الطبيب مات قبل ان يصل الى بيته. فوصل الكلام الى هارون. قال له ان الطبيب قد مات وقد قال لنا بان نقول لك انك توصي لانه قد اقترب اجله. فانشد هارون هذه الابيات. قال من احد الدعاء قال انه راى هذا الموقف امام عينه. قال وهو بسيارته في الطريق توقفوا عند قضيب القطار ينتظرون القطار كي يمر، وهناك اناس واقفون على هذا الجانب واناس واقفون على الجانب الاخر كل بسيارته وبدابته. وإذا بهم يفاجئون بأن سيارة قد تقدمت وكأن صاحبها كان في عجلات من أمره لم يستطع أن ينتظر القطار حتى يأتي، فتقدم بسيارته فإذا بالسيارة تتعطل على قضيب القطار. وقفت السيارة فنظر الناس إلى صاحب السيارة فوجدوه مرتبكا خائفا، فسارعوا اليه وحملوه من داخل السياره وانقذوه بالفعل من الموت لان القطار على وشك الوصول، ولكنهم ما استطاعوا ان ينقذوا السياره. فجاء القطار بسرعته فاصطدم بالسياره فاذا باطار من اطارات السياره يرتفع ثم يسقط فوق رأس صاحب السيارة فيقتله. مشيناها خطا وكتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. هذه الحقيقة أحبتي في الله لابد أن نذكر أنفسنا بها دائما، أننا سنموت وسنقف أمام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بهذه الوصية فقال أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر هذه اللذات. قال وما هذه اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. الإنسان إذا أكثر من ذكر الموت ينصرف حاله في أمور الدنيا والآخرة. والإنسان الفطن الذي علم أنه سيموت هو الذي يعد لهذه اللحظات. قال صلى الله عليه وسلم الفطن أي الإنسان الذكي صاحب العقل السليم، من أدان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الإنسان الفطر الذي علم يقينا أنه سيموت فعمل لهذه اللحظات وما بعدها، عمل لما بعد الموت إلى الحياة الدائمة الحياة الباقية. فنسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا ظل عرش الرحمن، وليس أي أحد يذهب بإرادته إلى ظل عرش الرحمن، أي أحد. لكن أناس عملوا أعمالا صالحة في الدنيا هي التي جعلتهم يستظلون بظل عرش الملك. ثم عمل الإنسان الصالح ينفعه بعد أن يدخل الجنة. تخيل بعد أن يدخل العبد الصالح الجنة عمله الصالح ينفعه، كيف هذا؟ نحن إذا أردنا أن نبني بيتا في الدنيا ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى مواد معينة نعرفها جميعا، طوب، اسمنت، رمل، ماء. هذه المواد نحتاجها حتى نبني بيتا في الدنيا، لكن بناء بيت في الجنة لا يحتاج إلى هذه المواد، لكن يحتاج إلى عمل صالح معين. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. بعد أن يدخل العبد جنته يرى فيها بيوتا كثيرة وقصورا كثيرة، وكثرة البيوت من أسباب النعيم. هذه البيوت هو الذي بناها وهو في الدنيا بهذه الأعمال الصالحة. من بنى لله مسجدا ولو من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كل هذه أعمال صالحة تبني لك جنتك وأنت ما زلت في الدنيا. فعمل الإنسان الصالح ينفعه في قبره، وينفعه في أرض المحشر، وينفعه وهو في داخل جنته، بل قبل أن يموت. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الذي يعمل الصالحات وهو مؤمن بالله، الله عز وجل وعده أنه سيحييه حياة طيبة في الدنيا، حياة سعيدة، حياة ليس فيها هم ولا غم. ونحن على وشك الدخول إلى موسم العمل الصالح، شهر رمضان الكريم، بقي أقل من شهرين، والموسم الأكبر للعمل الصالح شهر رمضان، فيه تشجيع للعمل الصالح من إخوانك. ترى الجميع مقبلون على العمل الصالح، أي عمل صالح ترى الناس مقبلون عليه في شهر رمضان. فإذا أردت أن تنجح في هذا الشهر الكريم لابد أن تبدأ من الآن. انظر ما الذي تريد أن تفعله في شهر رمضان، افعله من الآن حتى يأتي الشهر وأنت قد تدربت على هذه الأعمال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وألا يتوفنا إلا وهو راض عنه، ونسأله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان وأن